في سؤال بالنسبة لل أنا كطبيب يعني بشتغل في عيادة في أسبرينين طبعا بتحوش فلوس بتحوش مثلا علاج مجانا في مرات بيجي ناس فقراء يعني فقراء الحال أو ناس مثلا موظفين راتبهم كثير مع شكل يعني فبيجي يقولوا يحرجوا إنه أعالجهم أو يعالجوا طب أطباء ثانيين غير يعني أساسهم عسكريين مجانا وهني ليسوا عسكريين من المسؤول عن الدائرة هذه إن كان سمح بذلك فعلى مسؤوليته وإن لم يسمح فلا يجوز نعم لا يسمح ما يجوز طيب ممكن تعطيهم خبر؟ أنا يا ضيف وانا خلينا نسألك كم سؤال الله يجزاك